إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع التعليق على قول تفسير السعدي رحمه الله في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. حسبك، اقرأ كلام الشيخ السعدي. قال الإمام رحمه الله: فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل. أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، نوله ما تولى أي نتركه وما اختاره لنفسه، ونخذله فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى: فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وبصائرهم كما لم وأبصارهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو ألهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطبائع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين، المخلصين أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء، وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل وقوله ونصله جهنم أي نعذبه فيه عذابا عظيما، وساءت مصيرا أي مرجعا له ومآلا. وهذا الوعيد المرتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغيرا أو كبيرا، فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنه ما هو دون ذلك، فلعل الآية الثانية كل التفصيل لهذا المطلق. نعم. وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق. هذه الآية الثانية نبدأ فيها بعدين. هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى في ضوء قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قيل أو قال الجمهور قال جمهور المفسرين إنها نزلت في طعمة بن أبيرق الذي تقدم لنا الحديث عنه، وأنه سرق من أناس على روايات ثلاث. قيل إنه كما تقدم، فقد قيل إنه سرق من بعض بيوت الأنصار، ثم لما شعر أنه قد أحيط به ألقاها في عند رجل يهودي. وقيل إنه كان في سفينة فسرق من أهلها وألقوه في البحر. وقيل إنه كان قد استضاف قوما من بني سليم بعد أن ذهب، ويبدو أنه ذهب مرتدا كما تقول القصة، ثم بعد ذلك سرق منهم، ثم إنهم تبعوه فلما كادوا أن يلحقوا به قال مضيفه: دعوه، استحيا أن يلاحقه وهو ضيفه. فذهب إلى مكان في حرة بني سليم وأخذ يعبد الأصنام فيها حتى مات. وقيل إنه تاب كما دلت عليه بعض الآيات السابقة. والمقصود بهذا أن من يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويعانده بأي شكل من أشكال العناد، سواء كان بالشرك الأكبر أو بما هو دون ذلك، فإنه متوعد بالعذاب الأليم يوم القيامة، ولا سيما إذا كان شقاقه بعدما اتضحت له الأمور وظهرت له وتبينت له الهدى وكان على بينة من أمره، فإنه قد ارتد على بصيرة والعياذ بالله. وهؤلاء هم المعاندون، لا سيما بعد اتضاح الحق لهم، فإن هؤلاء الناس أشد عذابا من غيرهم، لأنهم ضلوا على علم، والذي يضل على علم أشد عذابا من الذي يضل على ماذا؟ على جهل. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم الذين ضلوا على علم وهم اليهود، والضالون الذين ضلوا على جهل وهم النصارى. من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يخالف سبيل المؤمنين وطريق المؤمنين الخلص أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا وحدودا ومنهج حياة وآدابا وأخلاقا. فهؤلاء هم الذين يشاقون الله ورسوله ويتبعون غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو الدين الخالص المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالذي يسير على غير طريق المؤمنين بمعنى أنه يفارقهم ولا يتبع سبيلهم، فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أئمة الهدى والدين على أن الإجماع مصدر من مصادر الشرع، وأنه أحد أدلة الشرع التي هي الكتاب والسنة والإجماع والنظر في حدود، النظر في حدود معينة. فالإجماع الذي أجمع عليه المؤمنون مفارقته غي وضلال وبعد عن الله تبارك وتعالى، لأن المؤمنين لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لن يجمع هذه الأمة على ضلالة، وفي رواية: لا تجتمع أمتي على ضلال. والمقصود بذلك إجماع العلماء الربانيين أهل السنة والجماعة، وليس المقصود إجماع المبتدعة والخرافيين والمخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود إجماع العلماء الربانيين، إجماع العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تبارك وتعالى تحريف الغارين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وعلى رأس هؤلاء الصحابة والتابعون لهم بإحسان على هذا المنهج، فإن الصحابة كانوا مجمعين على الحق ولم يختلفوا فيه، لا سيما في مسائل العقيدة فإنهم لم يختلفوا فيها، وإن وجد خلاف في بعض المسائل الفرعية الفقهية، وهذا لا يؤثر على إجماعهم على العقيدة الصحيحة، على توحيد الله، على تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فإذن علينا أن ننتبه إلى هذا الإجماع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإجماع الصحابة واتفاقهم كاف ولو لم يعلم النص الذي استند عليه، لأنهم لا يمكن أن يجتمعوا على ماذا؟ على ضلالة أو على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فارقهم واتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا المعنى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وهذا تطبيق لهذه الآية الكريمة. وفي هذا المعنى يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم والزموا غرزهم، فإنهم على الهدى المستقيم. ولا نلتفت إلى من يجرح الصحابة أو ينال منهم كالرافضة ومن نهج نهجهم من بعض المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، والذين ينالون من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي حديث إن شاء الله تعالى نفصل فيه بعض حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولاه الله ما تولى ومن شاق رسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي يترك إلى ما من تولاه من الأصنام والأوثان والمعبودين من دون الله كالذين يعبدون القبور وأصحاب القبور من دون الله سبحانه وتعالى، ويطلبون منها المدد والولد ويرجون أهلها قضاء الحاجات وكشف الكروبات، تجد أحدهم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا به ينقض ذلك تماما وكأنه لم يسلم، يأتي عند ميت في قبره ويمد يده إليه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، شلة يا فلان، أنا في حماك يا فلان. فهذا والله وتالله وبالله هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله ممن مات عليه صرفا ولا عدلا، حتى ولو صلى وزكى وحج وصام واعتمر فإن ذلك لا قيمة له. فلو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ثم يذهب إلى صاحب القبر ويمد يده إليه ويسأله المدد والولد، فإن أعماله هذه كلها حابطة لا قيمة لها، لأنه قد أشرك بالله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومما يوصف له أن تنتشر عبادة القبور في كثير من أرجاء العالم الإسلامي، حاشا هذه البلاد ولله الحمد، هذه البلاد ولله الحمد التي طهرها الله من عبادة القبور منذ نحو 3 قرون ولله الحمد والمنة. فالذين يتعلقون بأصحاب القبور وينذرون لهم النذور ويذبحون لهم الذبائح ويقيمون لهم الأعياد ويقيمون لهم الحفلات في كل عام، هؤلاء مشركون بالله، لا فرق بينهم وبين من يعبد اللات والعزى ومناة وهبل. والله الله نوله ما تولى، يعني نتركه إلى من تعلق به، نتركه إلى من تعلق به. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى ماذا؟ إلى صراط الجحيم. كل إنسان يحشر مع من عبد، إلا الذين عبدوا الأنبياء والملائكة لا يحشرون معهم، الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين لا يحشرون معهم، وإنما يحشرون في نار جهنم. لكن الذين يعبدون الأصنام وأدعياء الولاية من الشياطين الذين هم طواغيت، الذين نصبوا أنفسهم ماذا؟ وكأنهم أولياء، وهم أولياء لإبليس، فيدعون الناس إلى عبادة أنفسهم كما يفعلون مع الكهان والسحرة وبعض الدجالين والمشعوذين وبعض أدعياء الولاية الذين لا يشهدون جمعة ولا جماعة ولا يصلون مع الجماعة، ومع ذلك يقولون إنهم أولياء وهم كلاب النار. فإذا علينا أن نحذر من هذا المسلك ونصله جهنم وساءت مصيرا، كل بحسب عمله. فمنهم من هو خالد مخلد في النار كعباد القبور وعباد الأضرحة وعباد الأصنام، حتى ولو كانوا يعبدون الأنبياء والمرسلين. لو قال مدد يا رسول الله أو مدد يا حسين أو مدد يا بدوي أو مدد يا نقشبندي أو مدد يا قادري أو مدد يا عيدروس أو مدد يا مرسي أو مدد يا شاذلي أو مدد يا فلان، هذا كله شرك أكبر لا يقبل الله ممن يقول ذلك صلاة ولا صياما ولا حجا ولا أي عمل يتقربون به إلى الله، لأنهم أصبحوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فعلينا أن نحذر من ذلك. وآخرون دون ذلك بحسب أعمالهم، فأصحاب الكبائر يعذبون بحسب كبائرهم، وأصحاب الصغائر لم يغفر الله لهم ببعض الأعمال الصالحة فإنهم يعذبون أيضا بحسب أعمالهم، لكنهم لا يخلدون في النار كما هو حال أصحاب عباد القبور والمشركين بالله سبحانه وتعالى. فضل. أي ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا لا ارجع من حيث وقفت. وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. شوي خطوة خطوة. بمن هو مالك النفع والضر الذي من نعمة إلا منه، ولا يدفع النقم إلا هو الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغني التام بجميع وجوه الاعتبارات. فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته، وصرف شيء منها للمخلوق وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شيء، بل ليس له إلا العدم، عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته. وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطأ، ووجه ذلك أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر المؤمنون عليه من العقائد والأعمال، فإذا اتفقوا عليه إجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهيته أو إباحته فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ووجه الدلالة منها أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به فيتعين بنص مما أمروا به فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا، ولا شيء بعد المعروف غير المنكر. وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا. ومثل قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطا أي عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس أي في كل شيء، فإذا شهدوا على حكم الله بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم، فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهاداتهم ولا عالمين بها. ومثل قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يفهم منها أن من لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة فلا يكون مخالفا. فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة. ولهذا بيّن الله قبح ضلال المشركين بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أي ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إناثا, أي أوثانا وأصناما مسميات بأسماء الإناث كالعزى ومنات ونحوهما. ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى, فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناقصة دل ذلك على نقص المسميات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال, كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق ولا ترزق, لا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن عابديها بل ولا عن نفسها نفعا ولا ضرا ولا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء, وليس لها أسماع ولا أبصار ولا أفئدة, فكيف يعبد من هذا وصفه؟ ويترك الإخلاص لمن له الأسماء الحسنى والصفات العلى والحمد والكمال والمجد والجلال والعز والجمال والرحمة والبر والإحسان والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير. هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على نقص صاحبه وبلوغه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره متصور أو يصفه واصف. ومع ذلك فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه الأوثان الناقصة. وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوهم الذي يريد إهلاكهم ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه, الذي هو في غاية البعد من الله, لعنه الله وأبعده عن رحمته. فكما أبعده الله من رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد وتزيين الشر لهم والفساد, وأنه قال لربي مقسما لا يتخذن من عبادك نصيبا مفروضا, أي مقدرا, علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله, وأن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان, وإنما سلطانه على من تولاه وآثر طاعته على طاعة مولاه. وأقسم في موضع آخر لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا الذي ظنه الخبيث وجزم به أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهذا النصيب المفروض الذي أقسم الله أن يتخذهم ذكر ما يريد بهم وما يقصده لهم بقوله ولأضلنهم, أي عن الصراط المستقيم ضلالا في العلم وضلالا في العمل. ولأمنينهم, أي مع الإضلال لأمانيهم, أن ينالوا ما ناله المهتدون. وهذا هو الغرور بعينه, فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هو فيه من الضلال, وهذا زيادة شر إلى شرهم حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة وحسبوا أنهم موجبة للجنة, واعتبر ذلك باليهود والنصارى ونحوهم, فإنهم كما حكى الله عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. وفي آية أخرى كذلك زين لكل أمة عملهم. وفي آية أخرى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى عن المنافقين إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقوله تعالى ولآمرنهم فليبتكن. طيب يكفي الآية الأخرى بعدين. هنا استكمل لكنه ربط الآية بالتي بعدها فقال في قول فبين في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أولا ذكر رحمه الله تعالى من بعض أدلة ذلكم الإجماع كما في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا هو فما أجمع عليه ما أجمع عليه أهل الحق وأهل السنة والجماعة فهو الحق الذي يجب اتباعه والسير عليه. أما قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيه بيان خطورة الشرك وأن لأنه أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى ولذلك لا يغفر الله لمن مات عليه. ومن أشرك بالله تبارك وتعالى ترتبت عليه عدة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل لا يقبل منه عملا لأنه يحبط الأعمال التي خالطها. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين بل من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والأمر الثاني أنه إن مات على ذلك فإن الله لا يغفر له أبدا ولو أتى بجميع الطاعات مع الشرك فإنها لا تقبل. الأمر الثالث أنه أعظم الظلم. قال الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والأمر الرابع أن المشرك خالد مخلد في النار لا يقضى عليهم فيموت وماذا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا بالنسبة لمن أشرك بالله. وخطورة الشرك تكمن في كونه قد يكون خفيا لا يعرفه المرء فقد يقع فيه وهو لا يشعر. طيب لو أن سائلا قال لنا أنتم الآن تحذروا من الشرك والشرك غير موجود والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين والناس قد كلهم دخلوا في دين الله أفواجا فلم يعد الشرك موجودا ماذا يقال لمن يقول ذلك؟ يجاب عن ذلك بستة أمور. الأمر الأول خطورة الشرك وأنه الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. هذا أمر إن الله لا يغفر أن يشرك به. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقع حي من أمتي حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن ما أو سنن على الروايتين من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن إن لم يكن أولئك يعني. والأمر الرابع أن المسلم لا بد أن يعرف الشر ليتقيه. قد يقول قائل ما علاقة ليش لماذا ندرس الشرك لما لا تعلموننا الصلاة والصوم؟ نعم الصلاة والصوم مهم جدا والحمد لله لنا دروس أخرى في بعض الأيام تتعلق بالفقه، لكن المسلمون وقع كثير منهم في الشرك وهو لا يدري. ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك يقال عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. الأمر الخامس الواقع الذي عليه كثير من بلاد المسلمين من عبادة القبور والتعلق بها من دون الله، فلا تكاد توجد قرية أو مدينة إلا وفيها قبر عليه قبة يستغاث بأهلها ويلجأ إليهم عند الشدائد، ويسألون قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. فلنحذر من ذلك فإنه في غاية الخطورة، وعلى علماء المسلمين أن يبينوا خطورة هذا للناس، وأنه أعظم حتى من ترك الصلاة ومن ترك الزكاة ومن سائر الذنوب والمعاصي. والأمر السابع أن الشرك قد يكون أمرا خفيا يقع، أو قد يكون أمرا قلبيا يقع فيه المرء وهو لا يدري وهو لا يشعر لخفائه، لأنه قد يكون أمرا قلبيا يقع فيه ولا يشعر. ولذلك فإن هناك أناسا يقولون إن الشرك غير موجود، وإن عبادة القبور الموجودة الآن ليست بشرك، وإنما هي مجرد توسل، لأن الشرك اعتقاد على حد زعمه اعتقاد أن هذا المعبود رب يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ونحو ذلك. نحن نسأل سؤال، أليس كفار قريش كانوا يعتقدون أن الله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ونحو ذلك؟ ها؟ فهل أدخلهم ذلك في الإسلام؟ لم يدخلهم ذلك في الإسلام. لماذا؟ لأنهم صرفوا بعض أنواع العبادة لغير الله، فاستغاثوا بغير الله وذبحوا لغير الله ونذروا لغير الله وسجدوا لغير الله ونحروا لغير الله ودعوا غير الله. والله تبارك وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال جل وعلا والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. إذا جاء يدعو الشيخ يا فلان مدد أعطني كذا يا فلان، هل يستجيب له؟ هل يسمعه؟ لا، ولو قدر أنه سمع فإنه لا يستجيب، فإنه لا يستجيب. قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فانتبه يا عبد الله، لا تنخدع بهذه المظاهر التي كثير من الناس وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمن يدعي الإيمان ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يذهب إلى ميت في قبره ويمد يده إليه، والله لا قيمة لصلاته ولا لزكاته ولا لحجه ولا لأمر من عبادته. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة غير المستحل أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولكنه لا يخلد في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من إيمان. والخوارج يفسرون ذلك بأنه بأن المقصود من تاب، والله تبارك وتعالى يغفر ما دون ذلك لمن شاء، لمن يشاء، ما قال إذا تاب. إذا تاب انتهى كل شيء، لأن التوبة تجب ما قبلها. قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلذلك يجب أن ننتبه وأن نحذر كل الحذر من الشرك، فإنه في غاية الخطورة، وأن ننتبه إلى خطورة مذهب الخوارج الخطير الذين كفروا المسلمين بغير حق، بل كفروا الصحابة على رأسهم علي بن أبي طالب وعمر بن العاص ومعاوية رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. إن الله لا يغفر ما دون ذلك. من وقع في الكبيرة غير مستحل لها ترتبت عليه أربعة أمور. الأمر الأول أنه لا يخرج من ملة الإسلام، فإنه يبقى مسلما ولو كان عنده بعض المعاصي. الأمر الثاني أنه لا يعطى الإيمان الكامل كما تعتقده المرجئة، ولا يسلب مطلق الإيمان كما تقوله من الخوارج والمعتزلة، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بإيش؟ بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاص، أو نحو ذلك. الأمر الثالث أنه إن تاب من ذلك قبل موته غفر الله له كل ما بدر منه حتى الشرك. الأمر الرابع أنه إن مات ولم يتب فإنه إذا بعث تحت مشيئة الله قد تكون هناك مكفرات له مما يكفر الخطايا، وقد يدخل النار فيعذب، لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بشفاعة من يأذن الله له، يؤتى بأهل الكبائر من النار وقد امتحشوا، يعني ماذا؟ تفحموا، صاروا فحما، فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، يقال له نهر الحياة، فينبتون في أطراف هذا النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل. إيش معنى هذا؟ الحبة هي بذرة العشب، دائما لو لاحظتم الأودية، أطراف الأودية تنبت وهي ملتوية صفراء لم تنجح بعد، ثم تكبر تكبر حتى تصير خضراء قوية. وكذلك الذين يخرجون من النار ويلقون في نهر الحياة ينبتون كما تنبت الحبة على جنبتي الوادي. والأمر الأخير أن من عذب منهم فإنه لا يخلد في النار، بل لا بد أن يخرج منها بعد تمحيص، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقبلها تقدم لنا قوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فلنحذر من الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، فإنه في غاية الخطورة، وصاحبه خالد مخلد في النار. وإلى درسنا غدا إن شاء الله في الكرسي الآخر في كتاب التوحيد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عندك أسئلة مكتوبة؟ ما في أسئلة شيء. ها؟ ما في أسئلة. ما كتب شيء. طيب، باقي حوالي دقيقتين عن وقت الصلاة. أنبه إلى شيء مهم جدا. الحمد لله، المسجد النبوي الآن والمسجد الحرام ممتلئان من العمار والزوار، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. وهذا الحمد لله يعني يدل على حرصهم على الخير وعلى أداء العمرة التي هي واجبة واجبات الإسلام، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، لا سيما مع وجود هذه التسهيلات الكثيرة التي تسهل لهم، وهذا فضل من الله ومنا، فجزى الله المسؤولين خير ما يجزي به عباده الصالحين. ونبه هنا إلى مسألة قد تكلمت عنها يوم الثلاثاء الماضي بالتفصيل، فأخذوا تفاصيلها من قسم التدريس في المسجد النبوي، والآن لا يتيسر لنا إعادتها كاملة، وهي ما يسمى بالاحتفالات بالمولد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم حبه ليس بإقامة الموالد، وإن البدعية التي اخترعت بعد أكثر من 400 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما محبته تكون بماذا؟ ها؟ باتباعه والسير على نهجه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهي يعني بدعة حصلت من قبل العبيديين المسمين بالفاطميين، وهم ليسوا فاطميين، بعد 400 سنة من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وأحدثوا ما أحدثوا من البدع والخرافات وبناء القباب على القبور، ودعوة الناس إلى الشرك، وعودة الناس في عهدهم إلى الشرك الأكبر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وراجعوا تاريخ ابن كثير وتاريخ المقريزي وغيرها من التواريخ التي أثبتت أن هذا الأمر حادث ولم يكن موجودا لا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا التابعين لهم بإحسان، ولا في القرون المفضلة، ولم يقل به أحد من الأئمة الفضلاء كالأئمة الأربعة وغيرهم. نحن نسأل سؤالا: أهم أحرصوا على اتباع السنة أم نحن المتأخرين؟ ها؟ لا شك هم أحرص، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، لكنهم لم يفعلوا البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فانتبهوا، البعض من الناس يخصص العمرة في هذا الشهر، وهذه بدعة من البدع. غير النية، اعتبر أنك اعتمرت في أي وقت آخر، أنت أدي عمرتك، الحمد لله ما دمت قد جئت هنا فأخلص النية لله وأدي ماذا؟ العمرة. لكن لا تربطها بهذا الشهر، لا تربطها بهذا الشهر ولا بغيره، فإن العمرة في أي وقت حكمها واحد، لا فرق أن تؤدى في محرم أو صفر أو ربيع الأول أو ربيع الثاني، اللهم إلا عمرة ماذا؟ رمضان، فإنها تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرة رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بقية الأشهر فلا فرق بينها، سواء أديتها في ربيع أو في رجب أو في شعبان أو في شوال أو في أي وقت آخر، الحكم واحد. فلا تعتقد يا عبد الله أن لأداء العمرة في هذا الشهر فضلا، والله تالله وبالله لا فرق بين أن تؤديها الآن وبين أن تؤديها في ربيع الثاني، الحكم واحد واحد. لا تربطها بهذا الشهر، فإن ربطها بهذا الشهر بدعة من البدع، فاحذر من البدع، فإنها خطيرة على دين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله له هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك. لأن الله تعالى يقول ماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم ويقول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد ايش؟ فقد كفيتم. ويقول رضي الله عنه، اعني عبد الله بن مسعود: اننا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع. فتأسوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل سؤال: من أكثر حبا لرسول الله؟ الصحابة. فهل فعلوا هذا المولد؟ لا والله. أنا أعطيكم مهلة إلى أن أموت أنا أو أنتم، ائتوني بدليل على أن الصحابة قد فعلوا. معكم مهلة إلى أن نموت، لا أدري أموت قبلكم وتموتون قبلي، ها؟ فابحثوا، ائتوني بدليل واحد أن أحدا أقام هذه الحفلات البدعية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الأئمة الأربعة، أو من الأئمة في القرون المفضلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه يتلقون السيوف برقابهم والرماح بصدورهم، فداء لمن؟ فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا خبيب ابن عدي رضي الله عنه، أسره أو باعه البعض على أهل مكة، هو ليس عبدا مملوكا لكن باعوه، فلما باعوه على أهل مكة قرروا قتله وأرادوا أن يخرجوا به، وخرجوا به إلى خارج حدود الحرم، لأن الكفار المشركين القدامى يحترمون ماذا؟ الحرم، لا يقتلون في حدود الحرم. خرجوا به إلى الحل، فلما خرجوا به وأرادوا أن يقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين ثم جاءوا به وقال: لو لأني خشيت أن تقول أنني خفت، أنني ذليل وأنني خفت، لا أطلت الصلاة. فلما أوقفوه على النطع ليضربوه بالسيف قالوا: يا خبيب، أتحب أن يكون محمد مكانك؟ لا إله إلا الله. ماذا قال؟ قال: لا والله، ولا أن يشاك بشوكة. الله أكبر، رضي الله عنه وأرضاه. ها، ولا أن يشاك بشوكة. وهذا طلحة بن عبيد الله تقطع يده تقطع وخرناك يا رجل تقطع يده وهو يدافع عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال خبيب لا والله ولا أن يشاك بشوكة. ثم تمثل بقول الشاعر ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وذلك في ذات الإله وإن أمت يبارك على أشلاء شلو ممزعي، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات نسي الآيات. لماذا؟ من كثرة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا، من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه. نسي الآيات التي تتحدث عن ذلك. فلما جاءه أبو بكر رضي الله عنه وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر وقع على ركبتيه يقول كأني لم أسمع بهذه الآيات من قبل، لشدة الهول لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يحبون النبي هذا الحب العظيم، هل فعلوا هذه البدع؟ هل أقاموا الموالد؟ هل أقاموا الحفلات؟ هل أقاموا الزغاريد؟ هل أقاموا الطبول والزمر والرقص الذي تفعل في الموالد والتي أصبحت في بعض البلاد الإسلامية موسما للدعارة والمجون؟ نعم، والغناء والرقص والطرب والبلاء، بل يزعمون والعياذ بالله يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في هذه الموالد البدعية. الله أكبر، النبي يحضر المهازل؟ النبي يحضر الغناء والزمر والطبل؟ النبي يحضر السكر والنكر؟ النبي يحضر النهيق والشهيق والغناء والرقص؟ حاشاه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. النبي ما يحضر بعد موته، ما يحضر عند أحد. لو كان يحضر لحضر يوم السقيفة قبل أن يتفق الصحابة على من؟ على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. في البداية اختلفوا ثم شرح له صدورهم لاستخلاف أبي بكر. لو كان يحضر حضر الجمل وصفين وأصلح بين من؟ بين الصحابة رضوان الله عليهم. لكنه لا يحضر، حاشاه ذلك صلوات الله وسلامه عليه، حاشاه أن يحضر المهازل والرقص والزمر والغناء والطبل. يقول يجتمعون ثم فجأة يقول حضر حضر النبي الحبيب حضر، كذابين دجالين لا يتقون الله عز وجل، من أين لهم أنه يحضر؟ طيب أرونا أين هو يا كذابين. والله الذي لا إله غيره إنه الكذب والهراء والبدع والخرافات والافتراء على النبي صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة، وأن يدخلنا الجنة، وأن يجنبنا البدع والمعاصي والخرافات ما ظهر منها وما بطن. فخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا أن تصلوا صلاة الضحى. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك.